الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. رواه أبو داود والترمذي، وزاد الترمذي والبيهقي: واجبرني، وزاد ابن ماجه والحاكم: وارفعني. قال الإمام النووي رحمه الله: فالاحتياط والاختيار أن يأتي المصلي بجميع الروايات ويجمع بين ألفاظها، وهي سبعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. فهذه سبعة مطالب يطلبها المصلي من ربه إذا قعد بين السجدتين. المطلب الأول والثاني: اللهم اغفر لي وارحمني، وقد أمر الله تبارك وتعالى بهما في قوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ورحمة الله تعالى واسعة، وكذلك مغفرته، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: إن ربك واسع المغفرة. اللهم اغفر لي وارحمني. ومعنى المغفرة الستر ووقاية شر الذنب. اللهم اغفر لي ذنبي، استرني، استرني ولا تفضحني، وقني شر ما فعلت. وسؤال الرحمة معناه ألا يعذبه الله تعالى بعد أن غفر له وستر عليه. وبالمغفرة يزول المرهوب، وبالرحمة يحصل المطلوب، فينجو العبد من النار ويدخل الجنة، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني في الدنيا والآخرة. عافني من البلاء في الدنيا وفي الآخرة، أو عافني من الأمراض الظاهرة والباطنة. والعافية هي غاية مطلوب الإنسان، ولذلك قام أبو بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فخطب الناس، فقال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقامي هذا. ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. إن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العفو والعافية إذا أصبح وإذا أمسى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا أبه إني أسمعك تدعو بهذه الكلمات إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. تقولها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا إذا حين تمسي وحين تصبح. فقال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولهن، فأنا أحب أن أستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا الله العفو والعافية، ولا سيما في أوقات الإجابة. سألوا الله العفو والعافية ولا سيما في أوقات الإجابة. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني، أي دلني وألزمني، اهدني أي دلني وألزمني. وهذا يشمل هداية الدلالة إلى طريق الحق والصواب، وهداية التوفيق إلى الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. وحاجة الإنسان إلى الهداية فوق كل حاجة، فهو بحاجة إلى الهداية مع كل نفس وفي كل لحظة. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقد فرض الله تبارك وتعالى على كل مصل قراءة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. يا عباد الله، استهدوا ربكم يهدكم، استهدوا ربكم يهدكم. فكما قال تعالى: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ارزقني فأنت الرزاق ترزق من تشاء بغير حساب ولا يبتغى الرزق إلا منك. ارزقني فأنت الرزاق ترزق من تشاء بغير حساب ولا يبتغى الرزق إلا منك. وقد سأل الخليل إبراهيم عليه السلام الرزق لذريته فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وسأل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الرزق للحواريين، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فعلى العبد أن يسعى لطلب الرزق كما أمر وأن يلح على الله تعالى بسؤال الرزق. على العبد أن يسعى لطلب الرزق كما أمر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق، ولكن مع سعيك ألح على الله تعالى أن يرزقك. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسك. واجبرني، اجبرني أي اجبر كسري وأزل فقري في الدارين، اجبرني اجبر كسري وأزل فقري في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. قيل اجبرني مأخوذ من قولهم جبرت مصيبته أو جبرت الوهن والكسر، جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته، إذا أصلحته، وجبرت مصيبته إذا فعلت معه ما ينساها به، جبرت مصيبته إذا فعلت معه ما ينساها به. وقيل اجبرني معناه أغنني، من قولهم جبر الله مصيبته إذا رد عليه ما فقد أو عوضه خيرا منه. وحقيقة الجبر إصلاح حال العبد ودفع جميع المكاره عنه، حقيقة جبر الله للعبد أن يصلح الله حاله وأن يدفع عنه جميع المكاره. والله تبارك وتعالى يجبر ضعف الضعفاء من عباده ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لجلاله وعظمته بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية. والله تعالى يجبر المصاب فيثبته عند المصيبة ويعينه على الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالله تعالى يجبر المصاب يعني يثبته عند المصيبة فلا يفزع ولا يجزع بل يرضى ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، فيعظم الله تعالى له الأجر والثواب. أما سابع المطالب في هذه المطالب السبعة فهو وارفعني، وارفعني في الدنيا وفي الآخرة. الرفعة في الدنيا بعلو المنزلة والذكر الحسن، والرفعة في الآخرة بعلو الدرجة في الجنة. ارفعني في الدنيا والآخرة، الرفعة في الدنيا بالذكر الحسن وعلو المنزلة بين الناس، وفي الآخرة بعلو الدرجة في الجنة. وقد سأل الخليل إبراهيم عليه السلام ربه أن يرفعه في الدنيا وفي الآخرة، فقال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأعطاه سؤله، كما قال عز وجل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقال عز وجل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فمن أراد أن يرفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة فليكن من المحسنين، لأن الله لما أثنى على إبراهيم قال كذلك نجزي المحسنين من عباد الله عز وجل. فمن أراد أن يرفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة فليكن من المحسنين، ولا يكون منهم إلا إذا تعلم العلم النافع وعمل به. لا يكون الإنسان من المحسنين إلا إذا تعلم العلم النافع وعمل به. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وعن أبي الطفيل أن رجلا استعمله عمر على مكة، أي جعله عاملا عليها أميرا عليها، فلقيه عمر بعسفان خارج مكة فقال من استخلفت على أهل مكة؟ تركت مكة وخرجت، من استخلفت عليهم بعدك؟ فقال ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة؟ قال رجل من موالينا. فقال عمر منكرا عليه استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه سبعة مطالب يطلبها المصلي من ربه إذا قعد بين السجدتين. والله تعالى قد جعل لكل شيء سببا، فإذا أردت أن يحقق الله لك مطالبك هذه فخذ بالأسباب، فخذ بالأسباب، فإن الله جعل لكل شيء سببا. فمن أراد أن يعفو الله عنه، من أراد أن يغفر الله له فليعفو هو عن الناس وليغفر له، فإن الله قال وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومن أراد أن يرحمه الله فليرحم الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أراد أن يتجاوز الله عنه فليتجاوز هو عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان موسرا وكان يخالط الناس وكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر، فقال الله لملائكته